اهم حاجه ما تدخلش المكان اللي فيه معاصي. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث قريب. انكم اذا جميل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده فبلسانه فبقلبه. والقلب منزله مشتركه مع اليد واللسان، يعني لا يجوز ان تخلو منزله منه، لابد ان تنكر بقلبك في كل الاحوال. ثم ان استطعت ان تغير المنكر بيدك دون مفسده فبها ونعمه، ان لم تستطع فبلسانك. فاذا لم يظهر المنكر فذل كما قال العلماء، اذا لم يظهر المنكر فذل انت، ولا يجوز ان تحضر مثل هذه الامور. وعلى ذلك تقص هذه الامور نص عليها العلماء، مساله دخول الحمام مثلا، سياتي ان شاء الله تعالى مساله دخول الحمام. الحمام قديما كان عند الناس يعني في الزمن الغابر، كان الحمام ده مش دورات المياه، زي جاكوزي الله تعالى، زي الحمام البغدادي والحمام التركي بتاع زمان، مكان يوضع فيه الماء ويسخن فيه الماء، لذلك سميه حمام من الحميم الماء السخن، واضح؟ فكان الناس يقصدون الحمامات للاستحمام بالماء الساخن، وكان ربما يكون في بعض الحمامات اختلاط، لا اختلاط بين الرجال والنساء، هذا لم يكن في امه الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى حتى يعني هذا الزمان الذي اتت به الانسانيه بالقوام لم يعني ما كانت تخطر على بال احد من البشر. لكن اختلاط بين رجال لا يعني يتحفظون لعوراتهم. واضح؟ ممكن ان بعض الرجال يقولون لا يتحفظون لعوراتهم. فالعلماء ينهون عن دخول الحمام اذا كان به يعني من يكشف عورته، وينهون الدخول عن الدخول الى الحمام الا بمغضب، بل يكرهون دخول الحمام الا لحاجه. واضح؟ فزي ما اقول لك الاعراض اماكن فيها محرمات، الحمامات ومثلها في زماننا الشواطئ، مش كده؟ الشواطئ والمصايف ونحو ذلك، كل الاماكن التي فيها معاصي ويعني اختلاط وتكشف العورات لا تدفعك الحاجه الى الذهاب اليه. لان ما يجيش واحد يقول لي طب بلاش بقى نمشي في الشارع، ولاش نركب مواصلات، ولاش نروح الجامعات. فذكر قال لي اشياء لا غناء لك عنها، انما نتكلم عن امور يمكنك ان تستغني عنها، اما ما جاءتك الحاجه اليه او دفعتك الحاجه اليه فهناك يعني تخفيف فيما عمت به البلوى وشق الاحترام عنها. نعم. لا الوليد طعم الوليد. لا ما يدخلش هو. مش انت؟ خلاص. رأيكم؟ يعني محارم يعني؟ ولا اجنبيات؟ المرأة المصرية ما عندهاش محارم. اللي أكبر منها زي أبوها، اللي قدها زي أخوها، اللي أصغر منها زي أبوها. مفيش رجال أجانب أبدا. ما بتغلبش. إلا ما رحم ربي. والإزالة إليها واجبة إلا من عذر كما قلنا وجود محرمات مثلا، ولا يجوز أن يأتي هذا المكان إذا لم توجه له دعوة يعني خاصة، فأيضا لا يجب عليه الحضور. الدعوة العامة لا توجب الحضور، يعني أخ كتب على الفيس مثلا كل أصدقائي على الفيس أدعوكم لعرس، لا يجب عليك أن تأخذ لأنه لم يدعوك إلى يعني الوليمة دعوة خاصة، كتب على باب المسجد أو قال مثلا في المسجد دعوة عامة لأهل المسجد لحضور العرس، هذا لا يوجب عليك الحضور، إنما الذي يوجب عليك الحضور هو الدعوة العلمية الخاصة بك، لأن هذه هي التي يحذر الإنسان إذا لم يلبيها، لأن الإنسان لا يكتفي بالدعوة العامة في حق من يهتم بوجودهم فعلا. قال والتسوية في القسم من الأعذار أيضا أن يكون هناك شبهة كبيرة، شبهة قوية في مال صاحب الوليمة، يكون ماله مختلط بهذا في حرام مثلا، عندك شبهة في ماله، فهذا من الأعذار التي تبيح لك عدم التلبية، لكن صار أن تكون شبعة قوية لا مجرد الصيف أو شكل. نعم، احنا قلنا لا يشترط أن تكون لحما، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم أولى بشعير أو بحيس كثير. بالجتوة والدعوة الفرح والعظيم والشكر الله وملاذ الصبي. ايه تاني؟ احنا قلنا شعير وحيس مين؟ فرد ايه؟ على المدى ولا عائلة الصحراء وفي كذا يعني، ولو دوما كذا. طب معلوم بالصحراء كذا فيه محمد، ده لو رفت منيش طعمة تعمل ايه؟ قال خصم والتسوية في القسم بين الزوجات والعباد، ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة إذا أراد السفر أقرع بينهن خرج بالتي تخرج لها القرعة، وإذا تزوج جديدها خصها بسبع ليال إن كانت ذكرا وبثلاث إن كانت ثيبة. تسوية في القسم بين الزوجات واجبها، هذا فصل لبيان كيف يفعل الرجل بين زوجاته، كيف يقسم بينهن، كيف يعدل بينهن. فيقول التسوية في القسم بين الزوجات. طبعا هذا من تزوج أكثر من إيش؟ من امرأة. أعلم العلم فإنكم لا تدرون ماذا تحتاجون إليه، ممكن حتى أجيبكم من بعيد من هذا. ربنا يفتح عليها. قال التسوية في القسم بين الزوجات واجبة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل بينهن، فقال سبحانه جل في علاه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالأصل أن الرجل يجب عليه أن يعدل بين نسائه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشركه مائل، وشركه مائل. والتسوية الواجبة تسوية في القسم بينهن، في قسم المبيت بينهن. قسم المبيت لا قسم الوقت، يعني يجب أن يبيت عند هذه كما يبيت عند هذه، لكن لا يجب عليه أن يسوي بينهن في الوقت، لأن الوقت هذا أمر يعني ليس بيده، يعني يختلف اختلاف الحال الحالة النفسية وغير ذلك. ربما في هذه الليلة يعني يشتهي زوجته وفي الليلة الأخرى لا يشتهي، لذلك لا يجب عليه أن يعدل بينهن في الوقت، لكن يجب عليه أن يعدل بينهن في المبيت، وفي المبيت مؤنسة وحسن معاشرة وترك المبيت، حتى يعني لو قلنا أنه لم يضر فيترك المبيت نكون في ذلك مبيت وإجرام، ويعني ليس هذا من العشرة للمعروف. لابد أن يسوى بينهن في النظر. قال التسوية في القسم بين الزوجات واجبة، ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. المقصود أن القسم في المبيت والمبيت إنما يكون في الليالي، لكن لابد أن تعلم أيضا أن اليوم التابع للليلة هو حق كذلك للمرأة، فكما أن هذه ليلتها فكذلك هذا يومها، والليل يسقط النهار، فهذه الليلة التي نحن فيها ليلة الأربعاء واضح، وغدا نهار غدا هو نهار الأربعاء، هذه المرأة لها هذه الليلة التي نحن فيها ونهار الغد، الليلة واليوم لها، وبالتالي لا يدخل على غيرها من نسائه في هذا اليوم إلا لحاجته، الليلة لها واليوم كذلك كذلك لها. فإن احتاج الدخول على بعض نسائه في النهار لحاجة من الحاجات فلا يحل له أن يطاعها، لأنه يجور على حق الأخرى، إنما يمسها يباشرها لكن لا يطاعها، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيبي فينال مني كل شيء إلا الجماع، فينال مني كل شيء إلا الجماع، فله أن يمسها يستمتع بها من غيره من غيره. والدليل على أن اليوم للمرأة كما أن الليل أيضا لها، أن عائشة قالت الله عنها قالت قبل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت وفي يومي والنبي صلى الله عليه وسلم انما قبض نهارا لا ليلا. قال واذا اراد السفر اقرع بينهم قضيه القصد بين الزوجات في الحضر هذا امر مقدور عليه لانه في الحضر زوجاته مجتمعات معه، لكن في السفر كيف يقسم بينهن؟ هذا امر متعذر، ولو كلفناه بان يصحب نساءه الاربع معه في السفر فهذا فيه يعني مشقه بالغه. فلذلك قال يعني جاء الشرع بالقرعه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم يقرع بين نسائه اذا اراد ان يخرج للسفر، يجعل لكل واحده منهن سهما ويقرع بينهن صلى الله عليه وسلم، فمن خرج سهمها ايش سافرت سافرت معه. اذا اراد السفر اقرع بينهن وخرج بالذي تخرج لها القرعه. بإذن الله نعم بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوتي قوة 40 رجلا، فكان يطوف على نسائه كلهن صلى الله عليه وسلم في يوم أو في ليلة، وكان هذا لا يخل بحق من لها الليلة. لكن هذا يعني اقصد ان هذا تتخيل في حاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش كل يوم بالنهار صلى الله عليه وسلم. نعم له ذلك، لكن نعم الله تعالى. وفي بعض الاثار انه اختفى بالوضوء، لكن الغالب الحالي انه كان يغتسل، كان يتوضا بين جماعه وجماعه. طيب اقول لكم على حاجه ما دي عشان ما نقطعش الشرح، اكتبوا الاسئله واضح وخلوها في المدرسه. قال وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت ذكرا وبثلاث إن كانت سيدة. إذا تزوج امرأة جديدة فلها حالتان، إما أن تكون ذكرا وإما أن تكون سيدا، حالتان لا ثالث لهما. فإن كانت ذكرا خصها بسبع ليال دون قسم، يعني يبقى ينقص معها سبع ليال لا يقسم مثلها من النساء، ثم بعد ذلك يكون الدور واضح، يكون الدور. وإن كان سيدا فيقتصر على ثلاث ليال. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة فقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس لك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. في رواية إن شئت زدتك يعني على الثلاث وحاسبتك للذكر سبع وللسيد ثلاث. ولم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا غير عائشة. قال وإذا خاف نشوز المرأة وعظها فإن أبت إلا النشوز هجرها فإن أقامت عليه هجرها وضربها ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وهذا كما قلت في البعض او شده كتلوه، يعني ايه الوعظ وبعد كده الهجران وبعد كده الاضطراب، واضح؟ يعني هذه خطوات الله سبحانه وتعالى رتبها، فلا يجوز ان يعني يتعداها المرء. اولا الوعظ والموعظة ليست مجرد كلمات تقال في موقف من طال أمر، بل لابد للزوج من بغي أن يكون حصيفا حكيما فيستنفذ كل طرق الوعظ وكل طرق يعني الهداية للكلام والتي هي أحسن. واضح؟ مسألة مش ان هو يقول لها مرة او مرتين لا تفعل كذا، بل يستنفذ جهده في طرق الوعظ، ربما تتعظ بكلمة مؤثرة، ربما تتعظ بكتاب او كتيب يتعلق بالمسألة، ربما تتعظ بشريط او محاضرة اسلامية، ربما لا تتعظ بكلامه، لكن لو اصطحبها الى محاضرة او درس مثلا لا اتعظ يتعلق بالمسألة، وما يعني يدفع لها من النساء العاقلات من تكلمها تستنفذ معها طرق الوعظ. فإذا استنفذ طرق الوعظ فعلا ورأى أن الوعظ لا أثر له ينتقل إلى الردة الثانية هي البصران، وأيضا البصران له طرق يعني يمكنه للزوج أن يعني ينوع فيها. ثم بعد ذلك الضرب، والضرب المقصود به ضرب غير موضح على الأنصين من أقوال أهل العلم، واضح؟ ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة حكم من أهلي وحكم من أهلي، فإن استحالة العشرة فالطلاق، وكثيرا ما يكون الطلاق حلا للمشاكل إذا استحالت العشرة، إذا استحالت العشرة. أما إذا قفزنا فوق هذه يعني الرتب وفوق هذه الدرجات إلى الطلاق مباشرة تكون واثقا أن الطلاق ليس هو الحل الصحيح. قال إن خاف نشوز المرأة، النشوز الخروج من الطاعة، النشوز معناه الخروج من الطاعة، وعظان هذا أولا، فإن أبت إلا النشوز صرت على النشوز والخروج من الطاعة، ويعني عدم العشرة في المعروف وعدم طاعة زوجها هاجرها والهجر، بالهجر المقصود بالهجر يهجرها يعني يهجرها في المضاجع لا يضاجعها لا يقضي حقها، واضح؟ ويعني من الممكن أن هناك أشياء في متزوجة واحد من نجد ما شاء الله رحمه الله الحمد لله ما شاء الله لقد إلى الله اللهم بارك كم امرأة شيخ واحدة ليش انت عشان عشت في مصر سيبك من أهل مصر طريقات مالي يعني ستقصر بها الكثير هناك في البلد مفتوح فتح الله عليك تعمل ايه عندنا الغاية يعني هناك طرق ممكن أن تهجر بها. أم المؤمنين عائشة كانت تقول لا أهجر إلا اسمك، واضح؟ ده اسمه هجر، هذا نوع من أنواع الهجر، صحيح؟ إذا كانت قربانة من النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا ورب إبراهيم، وإذا كانت راضية عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا ورب محمد، كان ذلك يؤثر في النبي أم لا؟ كان يؤثر، فلذلك قال والله إني لا أعلم متى تكون راضية عني ومتى لا تكون راضية، صح؟ إذا كنت راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت غير راضية قلت لا ورب إبراهيم، فقالت والله لا أهجر إلا، ومع ذلك هذا النوع من الهجر أكثر أم لا؟ أكثر، الرجل ما ممكن أن يهجر امرأة مثلا في الطعام، هي قاعدة في البيت والضبر الأكل الجميل اللذيذ الشهي، وهو جاي داخل كده من بره مع كريم كيف في فول كيف في فلافل ويقعد ياكل فول وفلافل ويسيبها هي تفاضل معاها في البيت. طب يتكلم هجرها فين؟ هجر طريقها ده يؤثر ولا لا يؤثر؟ لا مش هيؤثر عليهم. امسك نفسك اذا كنت تقدر تاكل اكلها طب هتاكلها ايه؟ لا اقصد هذه الاشياء تؤثر يعني جدا في النساء، واضح؟ طبعا مش كل النساء لكن في غالب النساء في نساء لا يؤثر فيه النساء عافانا الله واياكم. فهذا نوع من انواع الاهتمام، واضح؟ رجل يعني يعرف كيف يسيس امراته، المساله ترجع في البدايه الى في النهايه الى توفيق الله للعبد اختيار الزوجه في معايير الانسان في اختيار زوجته، تهتم بالمراه الخلوقه الطاهره الطيعه الهادئه الدينه، مش لازم بقى تبقى واخده اجازات وكتب ودورات الى اخره، لا يلزم طبعا اذا كان معها اجازات وغير ذلك فبها ونعمه،

يعني تريد أن تخترع الرجل خلوق ودين وجميل ووسيم ويعطيها حقوقها كاملة ويحسن عشرتها ومعاملة ولا أي ضرر وقع عليها، ومع ذلك تريد أن تطلق فيأبى أن يطلقها، تريد أن تخترع. ففي هذه الحالة يعني تأثم لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم امرأة سألت الطلاق في غير كنه لم طرح رائحة الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم المبتلعات كن المنافقات. لكن ما سكتت عن البقية وكما سيأتي في حالة ثانية. الحالة الثالثة يبني عندك حديث كثيرة في الذنب الخلع عن الله. سألت الطلاق في غير كنه لم طرح رائحة الجنة، يصح الخلع، لكن هي تأسف لأنها سألت الطلاق في الخلقة بغير طيب. وقال المخترعات كن المنافقات. فإذا المرأة لا تلجأ إلى الخلقة إلا إذا كان هناك سبب يعني حقيقي يجعلها تطالب هذا الرجل. الحالة الثالثة أن تكون المرأة كارهة للرجل لسبب معين كسوء خلق أو نقصان دين أو قبح خلقة مثلا، سوء عشرة يضربها تأديبا، لا يضربها ظلما ولا يضربها مثلا لتفتدي، يضربها ايش؟ تأديبا، يعني يضربها الضرب الذي يستحق له أن يضربها إياه، لكن هي لا تستطيع ذلك. في هذه الحالات لها أن تخترع الخلق، في هذه الحالة جائز بلا كراهة. الحالة السابقة المذهب أنه يكره لها ذلك ولا تأثم. الحالة الثانية المذهب أنه يكره لها ذلك ولا تأثم. كان الواضح من جهة الدليل أنها تأثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من طرح رائحة الجنة قال المخترعات هن المنافقات، وهذا وصف يقتضي أن هذا الفعل يأثم فاعله ليس هو يعني مجرد الكراهة. وإذا المرأة إذا كان هناك سبب حقيقي يجعلها تكره عشرة هذا الرجل كنقصان خلق، سوء خلق، نقصان دين، تمامة خلقة مثلا، يضربها تأديبا، بخيل مثلا، لا ينفق عليها النفقة التي تستحقها، غير ذلك، فلها أن تستني نفسها وأن تخترع، ويعني يجوز له ولها لا يجمح عليهما فيما افتدت به. أما الحالة الرابعة فهي أن يكون الرجل كارها لها، هذه حالة أخرى، كارها لها لكن لنشوذها وعصيانها أو لإتيانها الفاحشة عياذا بالله، ولا يستطيع أن يثبتها عليها بالبرهان، ولا يريد أن يطلق حتى لا يخسر ماله ويخسر يعني مهره وغير ذلك. هناك بعض الشباب يتهور ويورد نفسه تورطا شديدا، اتصل بي احد الشباب مره قال لي انا يعني تزوجت امراه وانا في ورطه شديده. قلت له ايش؟ قال انا اكتشفت ان هي الان تصغر وعياذا بالله تشرب خمر وتبيت خارج البيت بالايام، لا اعلم عنها شيئا وانا يعني اريد ان اطلقها. وتطلق. قال انا كاتب على نفسي 90,000 جنيه مش عارف قايمه ومش عارف كم مؤخر. واضح؟ طبعا هو من البداية طبعا رضيت عليها، قلت له انت اكيد ما خدتهاش من الجامعة، وطلعت لي كده اكيد انت تعرفت عليها في مكان موجود من هذه الاماكن. القضية الان في الكلية، لا مش الدرجة دي، القضية الان ان هو اتورط بهذه المبالغ الطائلة التي

إلى آخره. قال ويجوز القلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق. يجوز الطهر، يجوز القلع في الطهر وفي الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق. فيأتي إن شاء الله تعالى أن الطلاق ضربان، طلاق سنية طلاق بدعي، وأن السنة أو طلاق المشروع أن يطلق الرجل المرأة، إما أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يجامعها فيه، وإما أن تكون حاملة. واضح؟ أن يطلقها في طهر جامعها فيه، لم يجامعها فيه، استغفر، لم يجامعها فيه. إن طلقها في طهر جامعها فيه أو طلقها في حيض فهذا يسمى طلاق بدعي، وهو واقع عند جماهير أهل العلم، بل نقل الإجماع على وقوعه، والقول بعدم وقوعه قول شاذ مربوط على طريقه. واضح؟ إذا الطلاق منه ما هو سني ومنه ما هو بدعي. يحضر على الرجل أن يطلق المرأة في حيضها أو في طهر جامعها فيه، يعني في طهر جامعها فيه، يعني هي كانت حاضرة يوم الثلاثاء طهورا، يوم الأربعاء جامعها، يوم الخميس طلقها، يبقى ده طهر ايه؟ جامعها فيه، طهر لم يجامعها فيه، طهورا يوم الثلاثاء. واضح؟ يوم السبت الذي بعده طلقها ولم يجامعها ما بين الثلاثاء وبين السبت، يبقى ده طهر لم يجامعها فيه. الفارق بين هذه وتلك انه الطهر الذي جمعها فيه يطلقها مع احتمال ان تكون حاملة، مش ممكن تكون حملت فيحصل الندم بعد ذلك لما تبين انها حامل، مش كده؟ اما الطهر الذي لم يجمعها فيه فيطلقها وهو متيقن انها ليست حامل لانها كانت حائض، والحيض براءة للرحم، الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل. ولذلك الصحيح خلافا للشافعية أن الحائض أن الحامل لا تحيض، علميا وطبيا يستحيل الحائض من الحامل أن تحيض. واضح؟ فهذا هو الفرق. فهنا في القلع يقول يجوز القلع في الطهر وفي الحيض سواء. ليش؟ في الطهر سواء جامعها فيه أو لم يجامعها فيه. يبقى الطهر غير الخلع غير الطلاق، الطلاق هندور هي حامل هي طاهر ولا حائض، الطهر جامعها فيه ولا لم يجامعها فيه، إنما في الخلع يجوز في كل الأحوال. يجوز في الطهر سواء جامعها أم لا، لأنه لا يلحق ندم. إنه قعد وفكر ورضى أن يفارقها على عوض، وبالتالي هو اكتفى بالعوض. واضح؟ فلم يلتفت الى قضيه الحمل. وايضا في الحيض، لان الطلاق في الحيض انما منع مراعاه لحق المراه، لان الطلاق في الحيض تطويل للعده، عشان تبدا العده لازم تستنى الحيض ينتهي، اربع ايام، خمس ايام، ست ايام، سبع ايام، عشر ايام، ها اكثر الحيض ايه؟ 15 يوم عند الشافعي. واضح؟ 15 يوم عند الشافعي والجمهور اكثر الحيض، فممكن تمكث كل ذلك وهذا غير محسوب من عدتها. يبقى هو طول عليها العده ولا لا؟ ضرناها ولا لا؟ واضح؟ فطلاق الحيض ممنوع من اجل ذلك، لكن في حاله القلع هي الطلاق بان تدفع له من حتى تبتدي نفسها، يعني هي مضحيه اصلا باكثر من ان تمكث أيام الحيض في الفراغ في العدة، هي يعني تحملت ما هو أكثر من ذلك، وهو أن تدفع له مال، وربما ترد عليه مهره كله، وربما ترد عليه أكثر من المهر، يبقى تحملت أكثر من مجرد أن تتحمل بضعة أيام تزيد في عدتها، لذلك لا يلتفت إلى مثل ذلك، هي تدفع عن نفسها ضرر سوء العشرة وتستدي نفسها، فلا يلتفت إلى مثل ذلك. ولما جاءت المختلعة امرأة ثالث بن قيس لم يتبين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفصل هل كنت ظاهر أم حائض، هل جمعتها أم لم تجمعها. والقاعدة التي قعدها الشافعي رحمه الله أن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقصود. ضرب الاستفسار في قضايا الأحوال وفي وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقصود. أي إذا ترك الشارع الاستفصال عن أمر معين في قضية حدثت أو حالة وقعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام احتمال أن تكون هذه القضية على أكثر من وجه ومع ذلك الشرع لم يستطع ينزل منزلة العموم من المقال، أي يكون حكم الشرع في هذه الواقعة يعم كل الأحوال المحتملة الممكنة. مثال على ذلك، وإن كان هذا المثال لا يعني يستقيم مذهب الشافعية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوتي كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج معه لامرأتك. الآن المرأة يحتمل أن تكون خرجت وحدها، يحتمل أن تكون خرجت مع امرأة، يحتمل أن تكون خرجت مع امرأتين، كل دي أحوال تكلم عنها العلماء. يحتمل أن تكون خرجت مع رفقة آمنة، صح ولا لا؟ كل هذه احتمالات، ومع ذلك ولا يحتمل أن تكون خرجت مع محرم، لأن الرجل إنما قال إن امرأتي خرجت حجة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لابد أن تخرج مع محرم، لو كانت خرجت مع محرم ما قال ذلك. إذا هذه الاحتمالات الواردة أنها خرجت وحدها، خرجت مع امرأة، خرجت مع امرأتين، هناك من العلماء من يقول إذا سافرت مع امرأة ثقة كذب، وهذا قول الشافعي، مع امرأتين كذب، رفقة أمينة، واضح كل ذلك عند الشافعية المالكية في الحج الواجب، السفر الواجب فقط. كل هذه أحوال محتملة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل إن امرأتي خرجت حاجة، قال له: خرجت مع من؟ رفقة أمينة أم غير رفقة أمينة؟ قال ذلك لم يقل، ترك الاستفسار وقال له: اذهب حج مع امرأتك. فقلنا أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعم كل الأحوال، سواء خرجت وحدها، سواء خرجت مع رفقة أمينة، اذهب فحج مع امرأتك. وترك الاستفسار في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقر. إذا يصح ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض لا يلحق المختلعة الطلاق، أي أن المختلعة تكون يعني مطلقة طلقة باينة فلا يلحقها طلاق ثان ولا الغرار ولا إله. سيأتي إن شاء الله تعالى بيان الظهار والإله في أصلين متعلقين بالإله. قال: فصل وطلاق ضربان صريح وكناية. فهي معايا مكتفي؟ مكتفي؟ قول قولي هذا السؤال. أسئلة الكلام اللي هو لا عنده في كل قديم حضرتك قلت ان هو حياته ده طب انت ركز في السؤال قبل ما اجاوب. قول يا لو خلي اساس الدرس الاول سيد الطلاق الخلع لو طلق وبعد ما طلق يعني بعد ما عرف الطلاق قال ما الا انا قلت له مثلا او حاسس ان هو ما كانش حاجه هيجي الطلاق ان شاء الله تعالى بالتفصيل بس مفيش حاجه اسمها كده مفيش حاجه اسمها ايه اللي انا قلت انت طلقت حالك كان عليك انك تفكرنا ها ان تطلع الراجل المرأة وهو مثلا حاله غضب او مثلا مش ما هو مثلا تقع منه بشكل عفوي مثلا؟ لا لا طلاق. بص هقول لك على حاجه عشان بس موضوع الغضب ده اتفضل يا شيخ موضوع الغضب ده عشان الواحد بيشوف حاجات غريبه في الطلاق مفيش حد طلاق بيقع في المطار طب فين البعض اكثر من ذلك؟ علي جمعه اكثر من ذلك في الطلاق قال طلاق المصريين لا يقع عشان بيقولوا انت طالب مش انا في الوقت ما طالب الله الله بالك انت حاجه طالب بيقولوا طالب بالت وبالهمزه طالب وهو ده ما طالب بقول انت طالب وهناك بحث فتوى كبيرة لبعض أهل العلم في مسألة قول المطلق انت طالب وعلي الصلاة الطلاق ايه الطلاق واضح هو يقول ان قولهم انت طالب هذا كناية وبالتالي يرجع فيه للنية والتالي يقول لك وان شاء الله الطلاق يبقى ما لا يقع وعلي الطلاق ايضا اذا قال لم اقصد الطلاق يبقى هذه لا يقع لان هذه كناية اصلا غير علي الطلاق الخلاف فيها شديد واضح و يعني في من التفكير الشرعي شو يا ابني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلميذ الصحابي المحدث السيوطي رحمه الله فتوى طويلة طوالة في مسألة القولية الإطالة فتكلم عن الشافعية الكتبية فيعني في تهاون شديد مفيش حد بيطلع إلا هو غضبان يعني يعني مفيش حد بيقول للدكتور حبيبتي اروح قلبي يعني عيوني مفيش كده صح في كده لازم يكون غضبان ومتخانق وبيتنطط لازم ده طبيعي فالقاعده في الافتاء هتذكر من تعدى الرشاء قبل اواني عوقب بالحرمان دي قاعده فقهيه واحنا فقهاء قاعدة في الإفتاء في مسألة الطلاق أن الغضبان لا يلقى حجته يعني إيه الغضبان لا يلقى حجته يعني ما يجيش يقول لك أنا طلقت يقول لك أنت غضبان يقول لك والله أنا شفت الشكل تاني وأنا عصبي جدا كلنا عصبيين جدا مفيش حد سأله في حياتك اللي يقول لك أنا عيني أنا عصبي جدا كل الناس عصبية جدا أنت لما قلت له أنت غضبان لقيت حجته الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق غضب مغلق للذات يعني غضب مغلق يعني العلماء يقولون الرجل لا يعرف ان كان رجلا او امراه قائم ولا جالس واضح هو اصلا لم يدري انه طلق انما يقال له اللي حواليه يقولوا له ايه ده انت طلقت ولا طلعت من بوكي ولا مسمع ولست فيه والشهود يقولوا هو طلق بس هو مش فاكر بس احنا سمعناه حاله من الجنون يذهب معه العقل ده اسمه الغضب المغلق هذا هو الذي يحضر به مرض التكفير النبي عليه الصلاه والسلام القى الامر لو واحد مسك المصحف رمى المصحف كده ما حكمه؟ يكفر مش كده؟ الالواح هذه خطها الله جل وعلا بيده لكن هذا كان غضب مغلق واضح؟ يعني فدي قضيه لازم ننتبه اليها انا لما واحد بيسالني في الطلاق يقول لي كنت غضبان اقول له طيب ايش حصل اني متطلق؟ يقول لي قالت لي كذا وكذا وبعدين ضربت لي بالمكتب اي مش عارف كده بيحكي يقول لي طيب وانت كنت واقف ولا قاعد؟ يقول لي كنت واقف وبعدين قعدت يقول لي كنت واقف في المستشفى ولا في الاوضه طبعا هو بيستغرب من اسئله يقول لي لا في المطبخ لم يغلق لم يغلق كل ده انا بساله ليه؟ كنا واقفين في الاوضه وبعدين طلعنا الصاله وبعدين قالت لي مش عارف ايه وما تديها عليا فانا قلت لها كذا وكذا وقلت لها لا استحضر كل شيء فيما نطق العقل اللي تدعيه. بس واحد يجي يقول لك قالوا لي ان انا طلقت. فواحد متخيل يقول لك قالوا لي ان انا خبيت الدين لكن انا شيخ والله ما طلعتش مكفي ولا اذكر ذلك. يبقى هذا عذر في عدم كفري واضح؟ فهذا هو الغضب الذي يعني يعذر به المرضى، اما ما دون ذلك من الغضب فيقع به الطلاق من الإجماع إلا الواسطة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله وهي واسطة بين الغضب المغلق وبين الغضب الذي يستحضر فيه المرض يعني عقله وهذه الواسطة لا يمكن ضبطها ولذلك يعني قول ابن تيمية فيها يعني أبعد ما يمكن يعني هذه المسألة لا يمكن ضبطها الله بقى لها كيف الخلع المرض الثاني أساسا المرض تكون مرة غير كريهة لكن كريهة له بلا عذر معتبر فما في الحديث هو لا عذر معتبر لا عيب عليه لا خلق ولا دين قلت ما عملتش على الكلام الثانيه. طيب دي اشياء اخرى زي دوامه الوزن. تماما تماما. اقرا كفر بلسان الكفوان العقيم. اقرا الف وفيه حقوقا لان خلقته لم تكن جميله. ولم تقدر خلاص هنعمل لها ايه في مواد اخرين. خلاص لا تقدر المرض. وهي بتقول خد مهر السن ما تقولوش هذا مهر. مفيش حاجة اسمها كده. ما هو مش مرتاحة نفسيا بسبب ايه؟ ممكن عدم الولفة في بداية الزواج تصبر لأن هذا أمر يحصل في كل أو في كثير من الرجال إن يكون لسه مفيش فيه يعني لم يعقد الزوج على زوجته ولا تعقد الزوجة على زوجها لأن لسه الموضوع جديد واضح بالظبط. يعني إنما تكون شباب خالص كده ومع العشرة هذا الإحساس لم يذهب. أي إذا طلقها بعد الخلع لا يلحق الطلاق ولا يلحق ضرارا ولا إله كما قلنا بعد ما اختلعت. ها هي في العدة وطلقها تطليقا لا يلحق الطلاق. طيب لو رجعت تاني على الرجاح وما رجعت تاني على الطلاق تحصل طلق ضربة غير مبرح. شوف بقى غير مبرح ايه يعني ممكن تكون ماشي كثيرة كما قال بعضهم مثلا عصا صغيرة زي السواك ضرب يعني مثلا ثوبه ممكن يتلذذ مثلا كما فعل ابو بكر رضي الله عنه مع ام المؤمنين عائشة مثل ذلك. واضح؟ من بعض الصحابة كان يرى يعني غير يعني مذهبا مؤخرا لا زي تنازل ضرب شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال علق الصوت حيث رأوا أهلك. عرف الحديث ده؟ علق الصوت حيث رأوا أهلك. والمقصود إن من عمل العقوبة أساء الأدب. إن لابد للرجل علق الصوت حيث رأوا أهلك ممكن يحمل الأمر على رمز يعني. مش لازم تجيب كرباك وتعلمه في البيت. لكن لابد أن لا يؤمن جانبك في أمر الأهلك. يكون هناك جانب من الحد وأنك على استعداد من عقوبة إيه؟ على استعداد أن تعاقب من؟ وأن يوقف. لأن النساء النبي صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهن على عوز. حد عنده سؤال في الدرس؟ أي سؤال؟ ده سؤال واحد في الدرس نقول إلى آخر. يعني حضرتك لما تكتب كتابك إن شاء الله أشتغل وتروح تزور الأخت في البيت وتخش أوضة وبيقفلوا الباب 7000 مرة كاملة على مذهب الجمهور ويعني هناك من ينقل طاقة الصحابة على ذلك. نسبة ايه؟ نسبة ده يا خالد فلوس ده قالوا لو لم يكن هناك باب وأدخل الفلوس 7000 مرة كاملة. مفيش وقت. هذا مذهب الجماهير لكن الشافعية. الشافعية ولله الحمد لله كل وقت. حالت ان المتمت ولم يراجع كن طلقها طلقه اولى او ثانيه ومضت العده ولم يراجع اسمها بينهما الصغرى. اذا اراد ان يعني يعود اليها يقصد عليها عقدا جديدا. عقد جديد يروح يطلب ايديها من ابوها وهو هيوافق ما يوافقش. عقد جديد هو يقول لها طلق او ان هو يطلقها مره ويرجعها مره ويرجعها مره وهذه لا تحل له حتى ذنك على وجه الله يقول قولي هذا وصدق. الأخ اللي عايز الدروس المسجلة يجيب الفلاشة مرة جاية ويأخذها من هنا. الوليمة دي لو كان يبقى مال مشترك ما يحضرش أمر مهم جدا. الزوجة الغيرة ده يعني مثلا طلقت خلاص ثلاثة ما يحل أن يتزوجها إلا الزوجة الغيرة. زوجها زوجة غيرة إيش هو بقى؟ لا مفيدة هي تتزوج زوجة غيرة بقدر الله وإذا طلقت بقدر الله.